أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال زين العابدين وسيد الساجدين: اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينك المستقيم في بسط العدل وكرم الغيظ وإقطاع النافرة وضمنها من فرقة وإصلاح ذات الدين وإفشاء العارفة وكسر العارفة ولين العريكة وصحب الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المقالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإقبال على غير المستحق والقول بالحق عن عجز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المسخرة. اللهم صل على محمد وآله. للخلق الفاضل والكفالة الحميدة خلقيات تكملها وتحافظ على وجودها وتنميها، فلا بد من الالتفاف إلى تلك الخلقيات المكملة حتى لا تضيع الخصال الحميدة، حتى لا يغفل ويتراجع الإنسان عن خصال الخير. فبعد أن وجدت أو قبل أن توجد تلك الخصال لا بد من وجود خصال أخرى تكملها، فمن دون تلك الخصال الأخرى المكملة هذه الخصال لا تبقى وتكون ضعيفة. ومن تلك الخصال الرئيسية والأساسية لحفظ صفات أهل الصلاح، حلية أهل الصلاح وزينة أهل التقوى، هي دوام الطاعة، عقلية الإنسان، تفكير الإنسان. ليجي اليوم أطيع وباكر أرجع، يومين شهر، لا، خلي يصير عنده استعداد أن يكون دائم الطاعة. ليجي أصلي فريضة وباقي الفرائض ما أصليها يا جماعة، أصلي في البيت. لا، يقول خلي يصير عندي انا دوام الطاعة، كل الفرائض اتمكن اصليها. يقول اقرا قرآن في شهر رمضان، بس يقرا قرآن في شهر رمضان يكتسب خصال، لكن لابد ان يكون عنده استمرار في قراءة شهر، في قراءة القرآن في شهر رمضان وفي طول العام. وهكذا بقية الخصال، لابد تكون عند الانسان روح دوام عمل الخير. والله يقول أنا أقرأ كتاب، اليوم عندي فتنة مسألة خلاف عقائدي في هذه المسألة وفي ضغط شديد حتى أثبت وجودي، فأروح أقرأ كتاب. أنا أقرأ الكتاب في الوطن الله تعالى حتى أعرف عقيدتي وأدافع عنها، لكن أقرأ كتاب واحد، أقرأ كتاب لمدة فترة أنا قاعد أعيش حوار وجدال في مسائل عقائدية. لا، أنا لازم يصير عندي قرار أن أقرأ الكتاب دائما وابدا، تصير موضوع حوار ونقاش في الديوانيه ومجلس على قضايا، وانا اريد ادافع عن الحق ايضا، فاروح ابحث وادور واقرا في هذا المجال على اساس ما ادافع. لا، انا يصير عندي استمراريه في البحث في المعارف والقيم والمبادئ. فلا بد اذا من عقيده دوام الطاعه. والله اليوم طاعتي القيادة في هالمسألة، لكن باقي ربطت، لا، طاعة القيادة دائما وأبدا، طاعة القيادة دائما وأبدا، واذا توافقت مع مصالحي اطيع، واذا متى ما صارت الناس امتزازات اختلافاتي مصالحي بتبطل. لا، هذه العقلية لازم انا اقتلعها، عقلية التجزئة، عقلية المصلحة، عقلية الفترة الزمنية القصيرة، عقلية تجزيء الزمن. وإنما لابد أن تكون دائما وأبدا، لابد أن نسعى إلى أن نتصف بالخصال دائما وأبدا. في اللغة العربية أقول يقولون اسم فاعل وأقول صفة مشبهة، وش الفرق بينهم؟ طاهر وطهور، زين، عادل وعادل. صفة المشبهة يعني صفة لازمة ما تنفصل، عادل يوم عادل باكر يصير فاسق، بس عادل يعني هذه صفة لازمة. طاهر اليوم طاهر باكر يصير نجس، طهور لا، صفة دائمة. زين، احنا نريد نصير نتخلق بصفات المشبهة مو باسم الفاعل، نعنون بالصفات المشبهة، صفات دائمة، هاي العقلة المشبهة. دوام الطاعة مو يوم وترك. صلى وصام لأمر كان يطلبه ولما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. انتهى. هذا العقلية في مصلحة وإذا ترى زمنية انتهت عادت المصلحة. واردكم من هذا النموذج. من الأمر المطلوب لا ينتهي ويوم القيامة الجنة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى الموت، عبادة إلى الموت. ولهذا الصلاة مو يوم تنتهي، إلى آخر لحظة في حياة الإنسان ما دام يعي وعنده عقل لابد أن يصلي، حتى لو كان مريض ما تسقط الصلاة. العبادات من هالنوع حتى يتعلم الإنسان أكو شيء لا يتنازل عنه، زين، حتى لو بالإيمان يصلي يعمل ويصلي انتهى. بس لا، قد يكون غيرك يقول لابد أن يصلي ولا بالنية، نية الآن أنا نويت أن أنا عابد لله، أنا نويت أصلي، هذه النية أن عابد لله، هذه لابد منها، ما توحيد لا يتنازل عنه. إذا دعوكم للسلف تبون، ولكن إذا دعوكم للبراءة مني فلا تتبرؤوا مني، ما في تنازل، أكو شيء دائم، اكو شيء ما عليه، انت تحضر وكذا يقول لك ما عليه. اما تتنازل داخل قلبك على القيام لا، سب لسانك، لا من كفر وقلبه مطمئن بالايمان، اما داخل القلب هذا لا تتنازل عن ابدا مهما كانت الضغوط. احنا ايضا لابد ان يكون عندنا دوام الطاعه مهما كانت الصعوبه. لهذا القرآن كثير من آيات كانت اتقوا الله واطيعون، اطيعوا الله والرسول والأمر منكم، كثير آيات القرآن تتحدث عن الطاعة. ليش؟ ليش مو آية آيتين ثلاث أربع خمس كافي؟ لا، لأنها ركيزة. روح الطاعة هي ركيزة القيام. هذا الأنبياء أول من أوائل الكلمات وخلاصة رسالتهم أن أطيعوا الله، أن أطيعوا الله، هذه خلاصة الرسالة. وإلا أنا اليوم قرأت قرآن شهر رمضان، إجا شهر بريد وأجواء عامة، قرأت قرآن بعده ما عندي علاقة يعني، وهكذا بقية العبادات. رحت الحج سنة واحدة قلت تعب خلاص الواجب انتهى، هو صحيح ما علي واجب غير هاي السنة خلص، لكن هاي العقلية قاصرة. لازم من المستحبات المؤكدة العود ثم العود ثم العود ثم العود، ومن المستحبات المؤكدة أن ينوي الإنسان، ينوي أن يعود السنة القادمة للحج، ومن المكروهات الشديدة أن لا ينوي العود، يقصر العمر إذا نوى عدم العود، ونية العود يطول العمر. حج واجب انتهى، مو واجب بقية السنة القادمة. ثاني يحتاج الإنسان أن ينوي الدوام في العمل، الاستمرارية، دينومة، واستقم كما أمر في الواجبات المستحبات، في العبادات زين والأعمال في القيم والمبادئ والسلوكيات وما شابه، وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة، دوام ديمومة يعني أبد أبدية في الحياة، ولزوم الجماعة، جماعة المؤمنة مو مقصود من دعاء الأكثرية، لا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا. لنزل هالجماعة واصبر، لزوم الجماعة أهل الإيمان فلع المؤمنة الفئة الربانية الفئة الإيمانية الجمهة لا تتركها، لا تقول أنا مالي شغل، لا بد أن يكون هناك تكتل إيماني، لا بد أن نتعابد، لا بد أن نقف مع بعض، لا بد أن تكون مع جماعة أنت تقومهم يقووك، أن هذا يرى يحافظ على استمرارية استمرارية الباطل حتى لو كنت قلة. هذه التكتل الجمعي هو اللي يقوي هذه القلة، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة السالكين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ما عليه حتى لو كنا قلة بالجمع، هذا لزوم الجمع، جماعة الحق، جماعة القيم، أنا لازم ألتزم إياها. مو والله شفت فريق صعوبات، طبعا تريد معاني الأخلاق، ما تريد دين شيء عادي، دين عادي تضره يس الدين يسر، اما معالي الاخلاق ان امرنا صعب قطعة وقضية هنا، انت تريد المعالي ما اوذي نبي مثل ما اوذي اكثر الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل في الامثل في صعوبات. ولهذا انت الجماعة يلتزمون بالمعروف، يتناهون عن المنكر، يواجهون ضغوطات، يتحملون مسؤوليتهم في المجتمع، كل جهدهم مطلوب من اجل خدمة الدين، ليل نهار يعمل وليل نهار يواجه ضغوطات اسرية اجتماعية مادية سياسية امنية اقتصادية وما شابه. هل يجي يقول الامام انا من شيعته، يقول لك يلبس لثوب الفقر جلبابة، من شيعة جعلها طريقة كان المحبين معلم فرش جعلها طريقة، وهذا كان التاريخ، ما كان في ضغوط على اتباع اهل البيت من اول في ايام الرسول كان هناك الضغوط، عمار يأذوه لاخلاصه وما صابه، وهكذا ساد رسول الله كانوا يواجهون الأذى، وهكذا في عهد الأمير وبعد الأمير، وهكذا في دولة بن أمية ودولة بن العباس، دائما وأبدا كان حواري أهل البيت يواجهون الأذى، القتل والتنكيل والمطاردة والفقر وما شابه. اللي يقرأ التاريخ هذه حياة الشيعة، هذه حياة الجماعة صعوبة تتنافل لو تبقى هي صعوبة، ضغوطات من الأهل من المجتمع، إلا مصبنا تخمنا تبعدكم جهال، إحنا ندري تستهمكم بعدكم ما واجهتوا زي دولة حمقى ما عندهم عقل ما يفهمون وما شابه من كلمات، وبعدك انت بعدك صاير جاهل كبار، لا ما تثبت هذه العقلية شوية عقل، لأن العقل تنبع عن قيم الدين، العقل في الجبر، العقل في تحمل المسؤولية، العقل في النظرة المادية، هاي عقلية مغفاة انت وراك عيال ما تخاف على عيالك، ما يقول انت وراك نار ما تخاف من النار، وراك جنة ما تسعى الى الجنة، لا يقول وراك عيال ما تخاف على عيالك، وما شابه من كلمات الاحباط والمثبطين تشغل هذه الأمور تلزم الجماعة لأنه جيت واجه ضغوطات حياة هو فشلون يلتزمني؟ التزم بخط الرسالة وقيم الرسالة، ما تتنازل استقامة إلى الأبد. هذه لا لزم الجماعة، تريد هذا الخط هذا الطريق أو لا؟ في عالم آخر رتب مصالح دين مو مهم، أنا مهم. أنت وين كان أنا متلبس بلباس الدين ومتكفل بتشكل الدين وما شابه؟ حقيقتي مصالح. شنو الدين؟ دين زوج؟ دين مأكل العرس؟ غلاها؟ أفكر ما تقال هذه الأمور. هذه عقلية. زين؟ الدين مأكل العرس. الدين ما زوج. الدين ما يبني بيت. يبني قصور وممالك في الجنة. مراجعنا الحمد لله هم خير البشر. زين شنو من كل بيوت؟ في شراب الله يرحمه عند بيت؟ خرجنا ما بيدون على أشياء الإمام الخميني عند بيه خرج من هاي الدنيا عند قطعة أرض ورث من أبيه أيضا حتى ما بينها شوف شقد هالأرض هذه ما بينها. فراجل النجفي خرج من الدنيا ما كان عنده مال يحج به، حج حج حج ما كان عنده مال يحج به. أكل عيش وما شابه هينا ماضي للمراجع وهكذا. معناته اللي عنده بس إشكال لا، فنريد بين هؤلاء على أساس يكون إلا مطلوب يكون عند الإنسان بيت. ما معلي كان عنده بيت وشوف كان عنده بيت، بس يقول هاي الظروف الصعبة اللي حاطت بهم زين مع ذلك ما تنازل وهكذا. واكو واحد يموت وعمل ايضا نص مليار تركته وهو حرامية وللنموذج. واكو واحد يموت زين وميزانيته قبل سنين مليونين يعني تعادل مليارين الى يوم هذا ما اقتسموا الارض تعرفوا عليه الاولاد كنا ما بدنا منه لكنا ما بدنا الاولاد خليك الجمال ملزم دون اتنازع تحت الضغوط ضغوط اقتصادية ضغوط مادية ضغوط اجتماعية ضغوط سياسية ضغوط أمنية ضغوط فكرية ضغوط نفسية ضغوط من كل حد من وصول. لكن لا بد من شنو؟ من لزوم الجماعة. ما تنازل ما تراجع وهذا اللي حافظ على شنو؟ معالي القيم. وإلا أنا أعيش معالي القيم لكن تقف ضغوط تراجع شوف السلسلة القيم واحدة وراء الثانية وانطرقت السلحة ما فيها كانوا ما شاء الله قلة في الأخلاق حزات شوية منه وما شاء الله صارت فتراجعوا طرقوا جماعتهم فيشهد عليهم هذا وين كان هذا الإنسان الفاعل المخلص الصادق اللي كان قيادي حقيقي إلى دور أساسي في تغيير الكون والحياة وانت ما حيدر عنه اليوم صار له جانب سلبي انا عندي بسيرين الضوار واشخاص ما شاء الله. لزوم الجماعة مو مسألة انه هامشية، هذه هي اللي تكمل القيم وتحافظ على القيم وتنمي القيم الاخلاقية العليا. لذلك لابد ان المقصد هنا أن لا نتنازل عن جماعة الحق أبدا. هذا في ذهني ما دام هذه جماعة الحق ما نتنازل. لا تقول أنا ما لي شغل واللي قال أنا طلع راح أشتغل وحالهم والله عندي إشكال اللي جاي أنا أتصدق كون جماعة ما أشوف جماعة الحق. لا كان جماعة مصالح تتفرقوا جسدوا مصالح مو جماعة الحق. نحطوا في ذهنكم أن لا نتنازل عن جماعة الحق أبدا ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع أكيد جماعة يخترعوا إلهم قيم العلم ومستعمل الرأي المخترع. هاي الجماعة واحدة وإن كان في طوارئ أهل البدع في القضايا العقائدية وأهل الرأي المخترع في بقية الأمور والكنيسة الأولى، بس من حيث المقطع المقصود منه القسم الأول اللي يتبعوا آراء ويجعلوها من الدين وهي ليست من الدين في قضايا العقائد، واهل الرأي المخترع لا والله الأدب ما له شغل بالدين، أنا اخترع رأي. هل الأدب لازم لها أخلاق ولا مو لازم؟ فهذا من وين له؟ لازم ولا مو لازم؟ على كيف قال فلان غردوني لا مثل عن ذاك فلان غرد التفصيل مثلا أو لا هو نفسه يبعد يمضر وهذا الشيء زين كل من في النورة وسيما صلى الله عليه وسلم لو تقول علينا بعض الأقاويل وما ينطق عن الهوى لعبة هي ومجازية لابد أن يكون مستند دليل يوم القيامة يجلبون الإنسان يقول هذا الرأي أنت من وين لك من وين اخترعته وين آية قرآنية وين رواية وين عقول الناس اللي تقبل هذا عقول أصحاب عقل وأصحاب هوجات فأخي جماعة عقائد يجوا على كيفهم مزاج قرى العقيدة كل في شرك كل في الحاد كل في مادري كفر كل في الموسكان قال له هو أشوها كل في الجديد قال هذا حرام وكفر وقال لك هذا جديد هو أكبر مبتدع ويعتبر الأمور بدعة يعني ألغى التطور في الدين ألغى التغيير ألغى ثوابت الدين أصلاً ثوابت الدين ألغى بدع مثال يقول لك هذول البدع ما يدري عن نفسه وقاعد يبتدع لأكبر بدعة في قضايا الدين وما شاء الله فهذا قسم في قضايا العقائد يعني احنا طلعنا به قليل نادر لكن عندهم السلف القسم الآخر على ليه السلف عموم الناس القسم الأول اللي يختلفين منه اللي فيه أصحاب عمايل الكبيرة أو العقول الكبيرة زين أو العقول العابسة اللي تخدع الناس عندها قدرة على خداع الناس فتبتدع لك أشياء تقول لك شعوذة ما معليه باسم دين وباسم دعاء وفوق حلو ويجيب لك تعالوا يا جماعة واسجدوا للجن أخي ما أنا يعني عليك شمار كل الجن يلعب على أطفال العمايل موجودة الآن موجودة في المنطقة موجودة زين بدع في الدين يسجد للجني يقول شنو المانع انت تسجد للجني يلبي لك طلباتك هذول هالجماعة ما في مانع يسجد للجني ما عنده مانع يتبعد على هذه مو بدع زين اكو موجود صحيح هي حالات نادرة بس اكو موجود وشبيهة مساكين الصغار يخدعون ويعدسون وما شابه وصوت حلو وجنكم الدين وعلمهم على الكذب وما شابه بالتالي التقية يقول لك شوف التقية وين؟ التقية واحد يقتل الحق خوفا هذول يحكوا الباطل كذبا وما شابه لكن احنا هذا خلي مع ما فيه من خطورة هذا نادر ويصعب في إطار مذهب من قيمنا لأن روح التجديد روح الحرية تكشف هذا ولو بعد لكن الناس الرأي المخترع اللي فيها اللعب ولعب وعبث بقضية العقيدة واضحة البطلان يتضح بطلانها بسرعة تقول لك تجيب لك جميع ليس يقول لك جائز واضح ان هذه باطلة بس الآراء ليس فيها عبث اختراع الآراء في السياسة في الاقتصاد في الاجتماع في الأدب في إيران التقينا يا جماعة إيرانيين تمام يقول لك احنا ناقد النظام الاقتصادي من روسيا احنا متدينين طول يوم طول النظام الاقتصادي من روسيا الإسلام ما في اقتصاد فآراء الاقتصادية وين الروس؟ هذا هني يجلس جماعة في السياسة. نظيف أكو واحد القيادات الإسلامية سبحان الله سبحان الله رجل رسالة قاد رسالة يقول لي احنا ساعات نريد شفنا نظام الحكم الإسلامي النظام الأفضل شنو بعيدا عن الدين. أنا يقول أنا أرى أفضل نظام الطريقة الأمريكية الرئاسة الطريقة الأمريكية لا لا عمي ولاية الفقيه بني القرآن والروايات عن السبع إنه الدين على الجنب. أنا ما جاء أنا رجال تكلم من عمق التدين شنو أقول الدين على الجنب ولا لا خلي الدين على الجنب تعال ما بعض الوقت إذا قلت ليه شباب يقول خلي الدين خلي الدين على الجنب لا ما خلي الدين على الجنب إذا خلي الدين على الجنب عنهم خلي على الجنب سيان الدين أنطق من الدين وبالدين وباسم الدين ومن أجل الدين وين مضرر الدين؟ يقول خلق هذا الدين لا نظام الأمريكي والله شوف النظام الأمريكي هذا اللي يعتقد فيه من طعم زين إيه جماعة تجري فيه هم يقول لك والله النظام الأدب قام الأدب الآن الأدب الأخلاق هلا الأدب اسمه نظرية تقول أدب ملتزم ونظرية تقول أدب مو ملتزم وفي خلاف أدري خلوا يصطفوا نار جهنم يحرقوهم في الخلاف أنا الدين شو اللي رأيه؟ يقبل أدب غير ملتزم؟ إذا يقبل تفضل أهلا وسهلا جلي جلي أنا أول ملتزمين بهذه النظرية ومن هالقضية القضايا الاجتماعية والذات قال شنو يا غير العلماء الدين تدخلوا في كل شيء في علم الاجتماع علم الناس ما ادري شنو اكو متخصصين اساس بالله بين المتخصصين ايش دارسين؟ دارسين نظريات اسلاميه في علم الاجتماع في علم الناس يا نظريات غربيه ما تقول كل شيء غلط اراء وتجارب بشريه لا لابد ان تعرض على قيم الاجتماع حتى تشوف ان هذا الراي مؤيد من قبل الدين لا يعارض من قبل الدين ام لا هذا يحتاج الى شنو؟ إما هذا اللي دارس عن الاجتماع يجي عنده فهم للقرآن وفهم للتشريع الإسلامي وفهم لروايات أهل البيت حتى يقدر يعرف النظرية صح لو باطلة وإما يكون هو عالم دين والله قال شنو دير العلماء إن شاء الله العالم هو شي يدرس القرآن وش يتحدث القرآن كله يتحدث عنه في أغلب أغلب القرآن يخاطب الناس والقرآن جاي من أجل بناء مجتمع الدين بكبره من أجل بناء الإنسان وبناء المجتمع من خطر يعني يقولك ما نفسه ايه أكو ناس ما تسلم هاي يقول لا نفسه أنا ما تسلمش حتى لو كان عالم دين ما يسلم هذا اسمه عالم دين ما يسلم حتى مو بس جهاز حتى لما في الأمور يقول لها هذا الشيء ما تسلم لأن أنت ما تسلم ما يسلم مثل عقائدية ما يتدخل ما يسلم مثل شرعية ما يتدخل ما يسلم هذه الأمور على رب أما لا يجي لك تعال هذا منه ومن هذا الحديث إحنا نجلس في مكان قل للمرجع قال قال إيش شغل أنا أقول لطيف يجوز الحد معاوية أن الرسول قال أنا أقول جائز شرب الآنية بالذهب والفضة يقول الرسول قال الرسول أنا أرى يزيد معاوية هذا منطق هذا منطق نفس منطق الأموي منطق معاوية يزيد يتكرر هو يصلي ويصوم بس لكن شنو مستعمل الرأي المخترع يعني ما هو على أساس لا دليل ولا برهان رأي المزاجر عنده لا يستند لا على آية لا على رواية لا على عقول تسلم به عقلاء ما واحد هو لكن نظريات متقاربة فلا منهم العقلاء إذا ما كان الفقهاء هم العقلاء من يكون العقلاء؟ العقل ما عبد به الرحمن هذا العقل كما يعرف الإمام الحسن من أكثر عباد لله من فقهائنا إذن هم أهل العقل العقل ما كتب به الجنان من هم أقرب الناس إلى الجنة من فقهائنا أخبار لا وما شاءه. كيف يقول لك يا رأيي أنا رأيي هذا؟ قل له الدين، قل له آية، قل له رواية، قل له كذا، قل له ما جاي فيه شبابنا هذا يصلوا صوموا مو ناس ترى مو ناس يصلوا صوموا صلوا صوموا ولهذا نجي ورفض نرفض لا لأن أولاد هالقيام يصير منهم أنا باكر هم أبتدع بدعة وهم باكر أنا أستعمل رأيي دعي دمع عن الدين فسر القرآن برأي يعني ذا أهواء وشهواته هذا أيضا مثل ذا أهواء وشهواته ومزاجه يتناقش فيها يعرف الحقيقة لكن خاطئ على كل حال اللهم صل على محمد وآله نسأل الله أن يجعلنا مع محمد وآل محمد يتخلق بهذه الأخلاق الرفيعة بحلية المتقين